نبدأ بمجموعة من الأسئلة تتعلق بختام شهر رمضان. يقول: كيف يحافظ المسلم على عبادته بعد انقضاء شهر رمضان، حيث أمضى المسلم شهرا في الطاعة، فكيف يستمر المسلم على هذه الطاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا جرى عليه قلم التكليف ففيه أمور، فيه أمور لا بد أن يعملها، وفيه تطوع متروك إليه. وهذه الأمور الواجبة منها الصلاة والصيام والزكاة إذا كان عنده مال، ومنها أيضا العمرة إذا كان مستطيعا، وكذلك الحج، وكذلك أمور المعاملات. إذا كان من الأشخاص الذين يشتغلون في التجارة فلا بد أن يعرف الحلال والحرام من المعاملات، حتى لا يقدم إلا على معاملة مباحة ويتجنب المعاملة المحرمة. وهكذا سائر ما يجب عليه وجوبا عينيا. وهذه الأمور لا تختص برمضان ولا بيوم من أيام السنة أو شهر من شهور السنة، وإنما هي عامة. وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ووجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين رواتب للصلوات الخمس، فالظهر لها راتبة قبلها وبعدها، أما العصر فليست لها راتبة، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وبالنسبة للمغرب ركعتان، وبعدها والعشاء ركعتان بعدها، والفجر ركعتان قبلها. هذه رواتب. وفيه أيضا صلاة الضحى، وفيه صلاة الليل، وفيه الوتر، وفيه أيضا التطوع الذي ينشئه الإنسان من نفسه، كما إذا أراد أن يتطوع بين الظهر والعصر، أو يتطوع بين المغرب والعشاء، أو يتطوع يتجاوز الحد الذي جاء بالنسبة، مثل صلاة الليل يصلي كثيرا، لأن الناس تختلف أحوالهم من ناحية القوة ومن ناحية الضعف. وكذلك بالنسبة للضحى، إذا أراد أن يصلي فإنه لا حد لصلاة الضحى، لأن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. وهذه الأمور كلها عامة في رمضان وفي غير رمضان. لكن عندما يأتي رمضان ويريد الشخص أن يزيد في العبادة التطوعية، يزيد في صلاته، وهكذا بالنظر للصيام، فالصيام فرضه الله جل وعلا شهر في السنة، لكن إذا أراد أن يتطوع الشخص بصيام الخميس والاثنين وصيام 3 أيام من كل شهر، أو تكون عنده قدرة يصوم كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا بالنسبة لصيام 6 من شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام اليوم العاشر والحادي عشر أو العاشر والتاسع من شهر محرم. وهكذا بالنظر للصدقة يعني غير الزكاة الواجبة، وهكذا بالنظر لعمرة التطوع وعمرة وكذلك حج التطوع. وبناء على ذلك كله فإن الإنسان عندما يأتيه رمضان ويريد أن يزيد على ما كان يفعله في غير رمضان، لأن الصلاة لأن الفريضة في رمضان عن 70 فريضة والنافلة تعدل فريضة يعني في غير رمضان، فإذا أراد وكذلك الصدقة لها فضل عظيم في رمضان، فإذا أراد الشخص أن يزيد عما كان يعمله في غير رمضان فلا شك أن شرف الزمان له مكانة، فإن المكان يكون له شرف والزمان يكون له شرف إلى غير ذلك من الأمور التي تتفاضل فيها الأعمال. وعلى هذا الأساس لا يتصور الشخص أن يكون على هيئة خاصة في رمضان، فإذا انتهى رمضان عاد إلى حالة سيئة. بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه، إذا كان قد أحسن في رمضان فعليه أن يتعاهد نفسه بعد رمضان على ما كان عليه في رمضان، وعليه أن يسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والقبول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تخرج صدقة الفطر نقدا؟ وإذا كان الإنسان يخرجها نقدا للجمعية وهم يشترون بها الأرز، فهل هذا جائز؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، طاعا من تمر أو طاعا من بر إلى آخره، والشخص إذا تولى إخراجها بنفسه لا شك أن هذا أفضل، يعني يتولى إخراجها من ناحية كمالها ومن ناحية موقعها، يعني يصرفها في موقعها. وإذا كان في أهل بيت مثلا وكان واحد من أهل البيت يتولى هذا الأمر عنهم، فإن هذا فيه كفاية إذا أنابوه عنهم. والجمعية إذا كانت الجمعية تتعهد بالشراء وتتعهد بصرفها في وقتها، لأن بعض الجمعيات تؤخر الصرف إلى يعني إلى فترة متأخرة، مثل بعض الأشخاص الذين يأخذون وكالة في الأضاحي ولا يذبحونها إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، ما هو بخروج يعني انتهاء وقت الذبح، لا بعد انتهاء شهر ذي الحجة، يعني يذبحونها في محرم ويدعون ما أنهم يدعون أنها كثيرة وأنهم لم يحصلوا عليها. فإذا كانت الجمعية تتعهد بالشراء في وقته وشراء شيء طيب وصرفها في مستحقيها في وقتها، فلا مانع من إعطائهم نقودا يشترون بها، أما دفع النقود بدلا عن الطعام فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف نقدر زكاة الفطر؟ وهل نخرجها عن الصغار؟ وماذا يقصد بقوت البلد؟ الجواب: صدقة الفطر واجبة على الإنسان إذا كان عنده قوت يومه وليلته، إذا كان عنده فاضل عن قوت يومه وليلته فإن صدقة الفطر واجبة عليه. وإذا كان مثلا شخص له أولاد يخرج عن نفسه ويخرج عنهم، هي على الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد وعلى الصغير وعلى الكبير. وقوت البلد ما كانوا يعتادونه مثل الأرز ومثل البر ونحوهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. يقول: كيف نقدرها؟ هل هي صاع؟ قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يكون التكبير في العيد؟ الجواب: التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى انتهاء صلاة الإمام، ويكبر الإنسان مثلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وليس له وقت معين، يعني مثلا ما هو بعد الصلوات، لأن الذي بعد الصلوات هذا يكون في عيد الأضحى ويكون مقيدا يعني بعد الصلوات، لكن هذا مطلق، فبين المغرب والعشاء وبعد صلاة المغرب قبل صلاة المغرب بين المغرب والعشاء قبل صلاة العشاء بعد صلاة العشاء طول الليل وهكذا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سمعنا أن الأفضل في صيام الست التتابع وأن تكون بعد العيد، ولكن تعلمون حفظكم الله أن إجازة العيد قصيرة وهي فرصة لصلة الرحم والتزاور بين الأقارب، مما يجعل المسلم في حرج عند زيارة أقاربه له، فلا يأكل معهم ولا يكرمهم. هل من أخر الصيام أياما وهذه نيته يحصل له أجر من صام متتاليا في اليوم الثاني من شوال؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وكلمة من شوال معناه من ابتداء جواز الصيام، لأن يوم العيد ما يجوز صيامه، فبعد فاليوم الذي يلي يوم العيد إلى أن يبقى ما يكفي لصيام الست، يعني إلى أن يبقى ستة أيام من شوال. كل هذه داخلة في هذا الحديث، والفضل حاصل لمن صامها مباشرة ومن صامها في وسط الشهر أو صامها في آخر الشهر، لأن هذه الأمور الثلاثة كلها داخلة في عموم هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من صام رمضان وأتبعه الستة التي تلي العيد، لو قال هذا كان يقال إنها تكون متتابعة بعد العيد، لكن جعلها ستا من شوال، من أول يوم يجوز فيه الصيام إلى أن يبقى ما يكفي لصيام الست كما سبق قبل قليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف تقضي الحامل التي أفطرت في رمضان وكذلك المرضع؟ الجواب: المرأة إذا كانت حامل أو كانت مرضع وأفطرت من أجل نفسها فإنها تقضي فقط، وإذا أفطرت من أجل الولد فإنها تقضي وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإذا أفطرت من أجل نفسها ومن أجل الولد فإنها أيضا تقضي وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لا يخفى أن العيد فرصة طيبة للتزاور ولصلة الرحم، هل من نصيحة توجهونها للمتخاصمين من أبناء المسلمين أن يعودوا في هذا الموسم المبارك وأن يصطلحوا فيما بينهم؟ الجواب: الخلاف الذي يحصل بين شخصين بصرف النظر عن أعيان الأشخاص أو أنواع الأشخاص، هذا الخلاف إما أن يكون منشأه أنه حق لله جل وعلا، يعني سببه أنه حق لله جل وعلا، أو أنه يكون حق للشخص. فإذا كان حق لله فجميع الحقوق التي لله جل وعلا لا يملك أحد أن يسقطها عن نفسه، ولا يملك أحد أن يسقطها عن غيره، ولا يملك أحد أن يسقطها عن غيره من أجل نفسه، ولا يعني كل هذه الأمور ليست جائزة. أما إذا كان من حق النفس ولا فرق في ذلك بين الحقوق، يعني حقوق النفس، فهذا موكول للشخص أن يتسامح، والشخص بين أمرين: ما أن يتسامح ويأجره الله جل وعلا، وإما أن يطالب بحقه إذا كان مظلوما، فإذا عفا فالأجر الذي يؤتيه الله له يوم القيامة أعظم من الأجر الذي يحصل له في المقاصة بينه وبين خصمه يوم القيامة. ولهذا يقول جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونبه جل وعلا بعد ذلك على أن الامتناع عن العفو عن الحق الذي يخص الإنسان أن الشيطان قد ينزغ في قلب الشخص، وهذا النزغ هو الإيحاء من الشيطان للشخص بأن يمتنع عن العفو. ولهذا قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله. فإذا حصل شيء في قلب الإنسان يشعره بأنه لا يقدم على العفو فإنه يستعيذ بالله جل وعلا. وإذا عفى عن أبيه عن أخيه عن أمه عن ولده عن أخته عن جاره عن صديقه، فإن كما ذكرت قبل قليل فإن الفضل الذي يحصل له الأجر الذي يحصل له من الله جل وعلا أعظم من الأجر الذي يحصل له في حال المقاصة يوم القيامة، لأن في المقاصة كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فكما أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه في الدنيا وحرم الظلم بين عباده، فكذلك لا يظلم الله أحدا يوم القيامة. ولهذا كانت المقاصة يوم القيامة على حسب الأعمال، المقاصة فيما بين الناس على حسب الأعمال، والعقوبات التي تحصل يوم القيامة هي على حسب الأعمال وليست كالعقوبات التي تحصل في الدنيا. فإن عقوبات الدنيا سواء كانت مقدرة أو كانت مطلقة